بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والتسليم. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الديات. دية الحر المسلم 1000 مثقال من الذهب أو 12,000 درهم أو 100 من الإبل، فإن كانت دية عمد فهي 30 حقة وثلاثون جذعة وأربعون خليفة، وهن الحوامل، وتكون حالة في مال القاتل، وإن كان شبه عمد فكذلك في أسنانها وهي على العاقلة في المسلمين في رأس كل نساء بلوغها، وهي على العاقلة كذلك، لأن 20 بنت مخاض و20 ابن مخاض و20 بنت لبون و20 حقة و20 جذعة. ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل، وتساوي جراحها جراحه في ثلث الدية، فإذا زادت صارت على النصف. ودية نصفهم على النصف من ذلك. ودية المجوسي 800 درهم ونساؤهم على النصف. ودية العبد ومن بعضه حر ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد. أو أمة قيمتها 5 من الإبل موروثة عنه دواء فأسقطت به جنينها فعليها غرة لا ترث منها شيئا، وإن كان دين كتابي ففيه عشر دية أمه، وإن كان عبدا ففيه عشر قيمة أمه، وإن سقط الجنين حيا ثم مات من الضربة ففيه الدية كاملة إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، ما بعد. هذا الكتاب كتاب الديات يتكلم فيه المؤلف أو يذكر فيه المؤلف رحمه الله وإياه ما يتعلق بدية الإنسان. ودية الإنسان هو التعويض باللغة العصرية، التعويض الذي يدفع لأولياء الدم بسبب قتل أحد منهم. وأصل الدية في اللغة من ودى يدي، وأدى تأدية بمعنى أعطى، سميت الدية دية لأنها تؤدى وتعطى إلى أولياء الدم. وتسمى الدية بأسماء، فتسمى العقل، وتسمى الفدية، ولها أسماء أخرى. الفدية ومن أسمائها أيضا الملة، ولها عدة أسماء أخرى غير هذا. وهي في الشرع المال المؤدى إلى مجني عليه أو إلى وليه بسبب الجناية. وقولنا المال واسع، ولا بد أن يدرك الفقيه وطالب العلم أن المال إذا أطلق فهو غير النقد، كثير من الناس يظنون أن المال هو النقد، لا، عند الفقهاء وفي اللغة أيضا المال أوسع من النقد، فالمال كل ما له قيمة، أو كما يعبرون كل ما يتمول فهو مال، فالثوب مال، والسيارة مال، والغنم مال، والإبل مال. ولذلك العرب تقول المال مالان، مال ناطق ومال صامت. الصامت يطلقون على الذهب والفضة، والناطق يطلقونه على بهيمة الأنعام لأن لها صوت. وأما ما نسميه اليوم المال الذي هو في اللغة النقد، يسمى النقد، فالنقود أخص، فكل نقد مال وليس كل مال نقد. والنقود ثلاثة أو أربعة: الذهب والفضة والأوراق النقدية، ويضاف لها اليوم العملات الرقمية المتداولة، أما التي لا تتداول أو ضعيفة التداول ولم تنتشر انتشارا عاما فليست نقودا. ولذلك الفقهاء اختلفوا قديما في النقود النحاسية، وهي التي تسمى الفلس، جمعه فلوس. فإذا كانت غير رائجة فليست نقدا، أما إذا كانت رائجة فالصحيح أنها تعتبر من النقود. يقول المؤلف: دية الحر المسلم. من محاسن هذه الشريعة أنها وضحت وبينت الديات بالتفصيل، ديات النفس وديات الأطراف وديات الشجاج وغيرها. والديات في الجملة نوعان: مقدرة وغير مقدرة. فالمقدرة يعني المحددة، وغير المقدرة يعني غير المحددة، وهي التي يسميها العلماء الحكومة. فإذا قيل لك ما الحكومة عند الفقهاء، نقول هي الدية غير المقدرة أو التعويضات غير المقدرة، وسيأتي الكلام عليها وتوضيح المراد بها بالتفصيل إن شاء الله في محلها اليوم إن شاء الله إن تيسر هذا. يقول: دية الحر المسلم. الدية تختلف من الحر، فديته غير دية العبد، والمسلم ديته غير دية الكافر، والكفار أيضا يختلفون في دياتهم كما سيأتي الإشارة إليه، وفيه خلاف سنذكره في محله إن شاء الله. ذكر المؤلف أن دية الحر المسلم، الحر ضده الرقيق والمسلم ضده الكافر، 1000 مثقال من الذهب أو 12,000 من الفضة، يعني دراهم، أو دراهم يعني من الفضة، أو 100 من الإبل. كم صنف هذا؟ هذه الأنواع 3 أصناف. هذا القول ليس هو القول المشهور في مذهب أحمد، إنما قاله قلة من الحنابلة. وهذه المسألة موسومة عند الفقهاء بمسألة الأصل في الدية. ما هو الأصل في الدية؟ اختلف الفقهاء رحمهم الله وإياهم بالأصل في الدية على أقوال يجمعها قولان. القول الأول أن الأصل في الدية الإبل فقط، الإبل فقط. طيب وما سوى الإبل المذكور في بعض الآثار قالوا هذا من باب إعطاء القيمة قيمة، ولذلك اختلف من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن عمر إلى زمن آخر إلى زماننا هذا، والديات تختلف. في عصرنا هذا مرت الديات بمراحل متعددة، فكانت في مرحلة 9,000 ثم تغيرت ثم تغيرت حتى وصلت في عهدنا يعني إلى 100,000، ثم أيضا تغيرت إلى 300,000 و400,000، ونشير إليه إن شاء الله بعده لماذا هذا التغير. هذا يدل على أن النظر كان إلى القيمة، والقيمة معتبرة بالإبل، هذا القول الأول وهو أرجح من حيث الأدلة، وهو الذي عليه العمل اليوم من زمن طويل يعني. والقول الثاني أن أصل الدية الإبل أيضا، لكن ليس وحدها مع غيرها، فالعلماء مجمعون أن الإبل أصل من الأصول، لا خلاف بينهم في هذا، ولكنهم اختلفوا هل يزاد عليها أو لا، على قولين كما تقدم. ثم القول الثاني الذي يقول إن الأصل مع الإبل غيرها، اختلفوا على أقوال، فقيل الأصول 3 فقط كما ذكره المؤلف هنا، وهي الإبل والذهب والفضة، وقيل الأصول 3 أيضا لكن لا على سبيل التخيير، إنما الإبل لأهل البوادي، والذهب لأهل الذهب، والفضة لأهل الفضة، وحددوا أمصارا، وهذا مذهب المالكية، وهو يعني قول فيه غرابة. والقول الثالث أن الأصول 5، يكون الجاني أو وليه أو عاقلته مخيرة في دفع أي واحد منها شاءت، وهي 3 السابقة مع الإبل مع البقر والغنم، ويكون مخير إما أن يدفع الإبل أو الذهب أو الفضة أو البقر أو الغنم، يختار. وحددوا من كل جنس حدا. والقول الرابع أن الأصول 6، زادوا عليها الحلل، الحلل يعني الملابس، هذا قول في مذهب أحمد لكنه ليس هو المذهب، وأما المذهب المشهور عند المتأخرين فهو القول الثالث، وهي أن الأصول 5، وأما الراجح فهو القول الأول أن الأصول أصل واحد، وما سوى ذلك هو من باب البدل أو إخراج القيمة، وهذا الذي عليه العمل اليوم منذ زمن، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أنه قضى في الدية ب100 من الإبل في أحاديث متعددة كلها تدل على أن هذا هو الأصل، من أشهر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الدية ب100 من الإبل، وهو حديث حسن ولا حديث متعددة في هذا الباب. قوله ألف مثقال، المثقال هو الدينار والدينار هو المثقال، ويساوي بالجرام اليوم 4.25 جرام، 4 جرامات وربع جرام. فإذا أردنا أن نعرف الدية من الذهب فنضرب 4.25 في كم؟ في 1000، في 1000 يساوي 4000 جرام، 250 جراما. فإذا أردنا أن نعرفها بالريال فنضرب 4250 جرام في سعر الذهب اليوم. آخر ما سمعت إنه 260، صحيح؟ أحد قريب عهد كم سعر الجرام اليوم؟ واحد يطلع، ما اكتب في جوجل سعر الجرام الذهب اليوم يطلع معك، مواقع كثيرة تعتني بهذا. خلي نشوف سعر الجرام كم هتطلع. الأصل أنه عيار 24، كم؟ 280، أضرب في 280 والله غالي. كم؟ مليون؟ لا لا لا، ما هو بخطأ، مو بالضرورة. كم واحد يضرب 480 في 4250؟ واحد أحد يعطينا حساب جيد، 280 في 4250، مليون ومئة وتسعين، يعني كثير جدا. على كل حال، لا شك أن الذهب اليوم غالي جدا، ولذلك المعتبر هو الإبل. والإبل أيضا اليوم أصبحت غالية جدا، وكل يوم تزداد قيمة الإبل. يعني يمكن يكون المتوسط الآن الطبيعي يعتبر 6000 إلى 7، يقل 5 مثلا، قد يكون أغلى فيما يصل إلى 15 و20 و25، غير طبعا المزايين، هذه ما لنا علاقة فيها، لكن يبدو يسمونها اليوم إبل إيش؟ لا لا، لها اسم عندهم، مجنوي كذا، هذا راعي إبل، ها؟ مجنوي، يعني كأنها معناها التي يراد بها الاقتناء، غير إبل المزاين. على كل حال، هذا ما يتعلق بالذهب. أو 12000 درهم يعني من الفضة. الأصل القديم أن المثقال يساوي 10 دراهم، ثم يتغير الصرف، لكن الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الدينار يساوي 10 من الفضة، لكن فيما بعد ذلك تغيرت أسعار الفضة، لأن الفضة الذهب دائما أقوى وأغلى من الفضة. ولذلك النصاب المعروف عند أهل العلم وهو شبه متفق عليه 20 دينار و100 درهم، وهذا معناه أن الصرف كم؟ 10. 10. قال المؤلف رحمه الله: فإن كانت دية عمد، الدية عندنا إما تكون دية عمد أو شبه عمد أو خطأ. دية العمد وشبه العمد يسمونها العلماء مغلظة، دية مغلظة، ودية الخطأ يسمونها مخففة. وجاء في بعض الآثار تسميتها الدية الكبرى والدية الصغرى، الدية الكبرى والدية الصغرى. جاء هذا في خبر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه رواه البيهقي. فالكبرى هي المغلظة، الصغرى هي المخففة. وقد اختلفوا في صفة التغليظ، والتغليظ لا يكون إلا في الإبل، مما يقوي أن الأصل هو إيش؟ هو الإبل. فالمؤلف رأى أن تكون أثلاثا، وهذا قول مشهور في المذهب، وهو قوي من حيث الدليل. ودليله حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكرناه آنفا، ففيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: 100 من الإبل، 30 حقة، 30 جذعة، 40 خلفة في بطونها أولادها. وهو حديث جيد حسن الإسناد، وإن كان فيه من ضعفه أيضا، لكنه لا شك أقوى من حديث القول الثاني. والقول الثاني الذي هو المذهب، هذا الذي ذكره المؤلف قول في مذهب أحمد، وأما المذهب عند المتأخرين أن الدية مغلظة على أرباع وليست على أثلاث. خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة. وهذا الثاني هو الذي عليه العمل، هو الذي عليه العمل، وهو المذهب عند المتأخرين، وله دليل يعني في إسناده ضعف، جاء ذكر هذه الأسنان من حديث الزهري عن السائب بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف. ومع ضعف إسناده أيضا هو أيضا رفعه وصله منكر، إنما وصله بعض الضعفاء، وإلا في الرواية المشهورة في هذا الحديث كما عند عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح أنها من مراسيل الزهري، من مراسيل الزهري، ومراسيل الزهري من أضعف المراسيل كما قال بعض السلف، مراسيل الزهري شبه الريح، لأنه يرسل عن الثقة وغير الثقة. وعلى كل حال يؤيده أثر ابن مسعود ويروى مرفوعا ولا يصح، لكنه صحيح ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا وإن كان فيه ضعف كما تقدم، إلا أنه هو المشهور وهو الذي عليه العمل. وما ذكر المؤلف أقوى من حيث الإسناد والدليل، والله أعلم. قال خلفة وهن الحوامل. الخلفة يعني الحامل من النوق. لماذا سميت الخلفة خلفة؟ لأنها تخلف يعني تولد، لأنها تولد. وسمي الولد خلفا لأنه خلفته أمه، بمعنى جاء بعدها، أو أنه يخلفها يعني يخلفها في الوجود. وإلى اليوم الناس يدعون بهذا الدعاء، يقولون جعلك خيش جعلك خلفي، يقولون يا خلف كذا، أو جعلك خير خلف لخير سلف. وقيل سميت خلفة لأن الولد يمشي خلف أمه في مثل هذه المرحلة، وهو ابن المخاض أو بنت المخاض، لأنه دائما يمشي وراء أمه. سميت أمه به لأنه يتبعها، كما سمي هو بها لأنها قد حملت. على كل حال، هذا هو المراد بالخلفة. قال وتكون حالة، يعني أن الدية ليست مؤجلة. الدية إما أن تكون مؤجلة وإما أن تكون حالة، ومعنى أنها حالة يعني تدفع مباشرة، إذا حكم عليه الحاكم دفعها مباشرة من غير تأجيل. وهذا في دية العمد هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية، وتكون حالة لأن هذا هو الأصل في الحقوق. هل الأصل في الحقوق الحلول أو التأجيل؟ الحلول، ولا يوجد نص على تأجيلها، فلذلك كانت حالة. وقاسها أبو حنيفة على شبه العمد والخطأ، والأول أولى لأنه هو الأصل. وأما شبه العمد والخطأ فقد أجمع الفقهاء على أنها مؤجلة، قد نقل هذا الإجماع غير واحد، واستشهدوا بالآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ولا مخالف لهم. والمسألة كل حال ليس فيها خلاف بين العلماء أن شبه العمد والخطأ مؤجلة، وتأجيلها على 3 سنوات، على 3 سنوات تدفع على رأس كل سنة ثلث، أو يدفع على رأس كل سنة ثلث الدية، فتقسم على 3 سنوات أثلاثا. قال وتكون في مال القاتل. دية العمد في مال القاتل بإجماع أهل العلم رحمنا الله وإياهم، كما نقله ابن المنذر وغيره. وأما شبه العمد فيقول المؤلف الأسنان كأسنان العمد على الخلاف الذي ذكرناه. وأما هي فليست في مال القاتل، إنما هي في مال العاقلة، فشبه العمد والخطأ على العاقلة وليست على الجاني. والعاقلة تقدم الكلام عليهم مرارا، وهم عصبة الجاني الذكور. فيتعاونون في أداء هذه الدية، والشارع جعلها على العاقلة، لأن العاقلة ينبغي أن تتعاون فيما بينها، وأيضا أن ترد باغيها عن الاعتداء، وهذا فيه نوع من ربط الناس بعضهم ببعض. فإذا كانت الحقوق مشتركة كان هذا أدعى إلى منع القاتل من القتل، فيدفعونه لأنهم اللي بيتحملون عنه. واليوم منذ زمن بعيد القضاة لا يحكمون بها على العاقلة، ولكن لأن لصعوبة تحصيل العاقلة في زماننا هذا، لأنه لو حكموا بها على العاقلة لضاع حق المجني عليه، فاتخذوا طريقة يعني تجمع بين هذا وهذا، فحكموا بها على الجاني وقالوا له وحكموا له أن يطالب بها إيش؟ العاقلة، يعني هو يجمعها لا أن يكون جمعها على المجني عليه أو أوليائه، ولا تضيع الحقوق هكذا. هذا طيب، هذا طيب في جمع بين أداء الحقوق وبين التعاون المطلوب شرعا من العاقلة. وقوله في 3 سنوات تكلمنا عليه قبل قليل، وقوله في رأس كل سنة ثلثها، يعني ليس في أول السنة، إنما هي مؤجلة، تدفع بعد سنة، إذا كملت السنة الأولى دفع الثلث، ثم إذا كملت الثانية الثلث الثاني، ثم إذا كملت الثالثة دفع الباقي. وهذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية، حيث قالوا تدفع في أول السنة. واختلفوا في بداية السنة، فعند الحنفية أنه من حكم الحاكم، وعند الحنابلة وأظنها أيضا مذهب الجمهور أنه من وقت القتل، السنة تبدأ من وقت إيش؟ الجناية. قال وإن كان دية خطأ فهي أيضا على العاقلة، إلا إنها مخففة يعني غير مغلظة، وتكون خماسية، يعني دية العمد وشبه العمد ذكرنا إما ثلاثية وإما رباعية، وهنا خماسية. ولا خلاف في المذهب أن دية الخطأ أخماسا كما ذكر المؤلف رحمنا الله وإياه، 20 بنت مخاض، بنت مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة. وهذا جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا، والصحيح وقفه على ابن مسعود. قال ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل. هذا قد أجمع العلماء على هذا إلا من شذ، ولم يخالف في هذا فيما أعلم إلا 3 أنفار من أهل العلم، يعني أكثرهم غير معتبر في الخلاف خاصة إذا سبقه وفاق، وهم الظاهر إسماعيل بن علية وأبو بكر الأصم وابن حزم الظاهري. فقالوا ديتها كالرجل، هذا قول ضعيف وخلاف الإجماع السابق، وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم والتابعون على أن دية المرأة على نصف دية الرجل، وجاء في هذا أحاديث لا تصح، لكن العبرة بالإجماع. هم اعتمدوا الذين قالوا بهذا على الآثار عن الصحابة مع ما ورد ضعيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل به الإجماع، والإجماع إذا جاء بعده خلاف فالخلاف هذا غير معتبر، إذا سبقه إجماع فالخلاف غير معتبر. قال: وأما جراح المرأة ودية أعضائها فهي مثل الرجل إلى ثلث الدية، فإن زادت عادت إلى النصف. ومثال ذلك أن دية الأصابع 100 من الإبل بالنسبة للرجل، و50 بالنسبة إيش للمرأة، على كل أصبع 10 من الإبل، كما جاءت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والآثار الصحابة. فلو أتلف أصبعا واحدا للمرأة فديته كالرجل 10 من الإبل، لو أتلف أصبعين فلها 20 من الإبل، لو أتلف 3 فلها 30، فإن أتلف 4 فلها 20 صارت على النصف، رجعت إلى الأصل. وقيل أنه يدفع لها 30، ما تنقص إلى 20، لكن لا تزيد على الثلث، لأن 40 زيادة على الثلث، 33 ثلث الدية. وهذا مذهب الجمهور، وهذا مذهب الجمهور، وهو أنها على النصف مثل الرجل حتى تزيد على الثلث. وليس فيه شيء يعني صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي الآثار. كثير من المسائل بعد العبادات يعني أكثر ما فيها الآثار، والذي يريد أن يحرر يحتاج إلى جهد كبير يعني. قال: ودية الكتاب نصف دية المسلم، هذا قول أكثر أهل العلم خلافا للحنفية، حيث قالوا ديته كالمسلم، وقد جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عقل الكتاب نصف عقل المسلم، يعني ديته، وهذا صحيح. وكذلك نساؤهم نصف دية المسلمة. ودية المجوسي وهم عباد النار اختلف فيها العلماء، والجمهور على أنها 800 درهم، روي هذا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر رضي الله عنه وعثمان وعبد الله بن مسعود، وليس في شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنهم مثلهم مثل الكتابيين، يقاسون على أهل الكتاب، وبخاصة أن المجوس يروى في الحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب، إن صح الخبر ولا يصح. وبعضهم يقول هذا الخبر خاص بمسألة الجزية فلا يعدوها إلى غيرها، لأنهم يخالفون أهل الكتاب في عامة المسائل. ولهذا يعني يميل كثير من المعاصرين أنه حكمهم حكم أهل الكتاب، وهكذا حكم جميع الكفار، حكم أهل الكتاب على النص من دية المسلم. قالوا أما العبد والأمة فديته قيمته بالغة ما بلغت، يعني العبيد والإماء ديتهم قيمتهم يعني غير مقدرة، هذه دية غير مقدرة، ينظر قيمة العبد وتدفع. وقوله بالغة ما بلغت يعني ولو زادت على قيمة إيش؟ الحر، خلافا لمن يقول بشرط ألا تزيد على قيمة الحر. والمذهب عندنا أنها وإن زادت على قيمة الحر ولو زادت عدة ديات، فدية الحر 300,000 مثلا، وهذا العبد عبد جيد وممتاز وشغيل وذكي ومثلا يعني من ما هم موجودة حين قتل، فقدرت قيمته 500,000 قالوا تدفع. وقال بعض العلماء لا، ما يزيد عن قيمة العبد قيمة الحر، فإذا وصل لقيمة الحر 300 نقصناها أي شيء. اختلفوا عاد في هذا التنقيص لكن ما تبلغ، فضلا عن أن تزيد. والراجح أنها إذا زادت زادت، لأن هذا قيمته، هذه قيمة، يعني هو العبد يباع ويشترى فهو سلعة، فما قيمة هذه السلعة خلاص تدفع، قد أفسد هذه السلعة، كما لو جنى على سيارة ولا على جنب على حيوان ولا جنى على بيت ولا يقوم هذا البيت وتدفع قيمته. وهذا لا شك هو الصحيح، مثل باقي السلع. قال لهم بعضه حر ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد، يعني لو كان شخص مبعض سمى المبعض فقتل هل تدفع دية حر أو قيمة عبد؟ قالوا بحسب ما فيه من الحرية وما فيه من الرق، لو كان نصفان نصفه عبد ونصفه حر فله نصف دية الحر ونصف قيمة العبد، فدية الحر خمس من الإبل له خمس من الإبل، كم يقوم كعبد؟ قالوا قيمته مثلا 20 ناقة، يعطى كم؟ 10، يصير 50 و10 فتصير قيمته عفوا ديته 60 ناقة، 60 ناقة. وهكذا لو كان ربعه أو ثلثه حر أو عشره أو بحسب. ثم قال ودية الجنين إذا سقط ميتا غرة عبد أو أمة. الغرة هي العبد أو الأمة، يعني أنه ديته تدفع عبد أو أمة أو قيمتها وهي عشر من الإبل، وهي نعم عشر من الإبل. بل هي خمس من الإبل، هي عشر دية أمه، عشر دية أمه، فدية الأم خمسون فعشرها خمس من الإبل، فهي عشر دية أمه. متى تدفع دية الجنين؟ في خلاف العلماء، والمذهب أنه إذا تصور صار فيه صورة خلق إنسان، يعني ما من له ثلاثة أشهر. والقول الثاني أنه إذا نفخت فيه إيش؟ الروح، وهذا أقرب، لأنه قبل نفخ الروح ليس آدميا، لقوله تعالى ثم أنشأناه إيش؟ خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالق. قال علي وابن عباس لا يكون إنسانا إلا بعد سبع تارات، فالتارة السابعة زين هي هذه، وهي نفخ الروح، وهي بعد أربعة أشهر 120 يوما. قال ولو شربت الحامل دواء فأسقطت جنينها، يعني قتلته، هي قتلت جنينها. فإن كان شهر أو شهرين إلى 80 يوم فعلى المذهب ما على الشيء، إلى 3 أشهر على المذهب على الغرة، وعلى القول الثاني 4 أشهر فعليها ديته، وهي غرة أيضا، لكن لا ترث منها شيئا لأن القاتل لا يرث شيئا. وإن كان الجنين كتابيا ففي عشر دية أمه كالحرة، وإن كان عبدا ففيه عشر قيمة أمه. وإن سقط حيا ثم مات من الضربة ففيه دية كاملة، لأنه صار نفسا، فإذا خرج حيا ثم مات فديته دية النفس الحرة، إن كان حرا، وإن كان كتابيا فدية كتابي، وإن كان عبدا فدية عبد، إلى آخره. قيد ذلك قال إن كان سقوطه لوقت يعيش في مثله، وهو 6 أشهر فأكثر، 6 أشهر فأكثر. أما لو كان دون ذلك فحكمه حكم غيره، ففيه إيش؟ غرة فحسب. لو سقط لخمسة أشهر وتحرك هذه ليست حياة حقيقية، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذا الباب. نعم، نفتح مجال لثلاثة أسئلة عشان نمشي. ها، من اللي عنده السؤال؟ لعل ما عندكم شيء إن شاء الله. أبو محمد، لا، هو الذهب إذا أطلق فالمراد به الذهب اللي هو غير المغشوش غير المخلوط، يعني اللي نسميه نحن اليوم عيار 24، أو ما يقول بعضهم إنه عيار 99.9، يعني ما هو مشوب. ها؟ لا، من قديم معروف، هذا من قديم، أقول معروف عند الفقهاء، جميع الكتب مذكور هذا. الذهب عندنا مغشوش وغير مغشوش، ويطلقون المغشوش على المخلوط، مو الغش المحرم يعني، يسمونه مغشوش يعني أدخل فيه نحاس، أدخل فيه حديد، أدخل فيه أي نوع من الأنواع. نعم يا نائب. نعم صحيح، كلامك صحيح. يعني أنا جلست مع بعض الأخوة من أهل الإبل، تسميات الإبل اليوم اختلفت إلى حد كبير عند أهل الإبل، لكن العبرة عندنا بالأسماء الشرعية والأسماء اللغوية. أما الآن هذه أسماء عرفية قد يكون لها أصول عربية قديمة، وقد تكون أخطاء ومشى الناس عليها، وقد تكون أعراف ومشوا عليها، لكن العبرة دائما في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام أهل اللغة، هذا هو الأصل. لكن جيد أن الإنسان يعرفها ويقيدها. وأنا قد قيدت هذا عن بعض الأخوة من أهل الإبل، لكن مو بحاضر معي. نعم، لكن لما ذكرنا هذا في باب الزكاة كان حاضرا. ماشي، أحسنت. ها، في شيء آخر؟ الإصبع الزائد ليس فيه دية، فيه حكومة. فيه إيش؟ حكومة عند أهل العلم. فالحكومة تكلمنا عنها وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله، يذكروا المسائل المتعلقة بها، لكن ليس فيها دية، فيها حكومة. الدية في الإبل في الأصابع عشر من الإبل في الرجل وخمس في المرأة. نعم، قد جاء في هذا جملة من الأحاديث، حديث ابن عباس رضي الله عنه، وحديث أظن عبد الله بن عمرو، وجاء من حديث أبي موسى أيضا. نعم، طيب ماشي. قال: باب العاقلة وما تحمله، وهي عصبة القاتل كلهم، قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي، إلا الصبي والمجنون والفقير ومن يخالف دينه دين القاتل، ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم إلى اجتهاد الإمام، فيفرض عليه قدرا يسهل ولا يشق، وما فضل فعلى القاتل. وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له، ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث، ويتعاقل أهل الذمة، ولا عاقلة لمرتد ولا لمن أسلم بعد جنايته أو انجر ولاؤه بعدها. العاقلة تكلمنا عن المراد بهم مرارا، سموا عاقلة لأنهم يعقلون الدية، فهم يحضرونها ويربطونها عند باب المجني عليه أولية. وهم عصبة القاتل سواء كانوا ورثة الآن أو في ما قد يكون في مستقبل الأيام، لأن العاصب يرث إذا لم يكن قبله أحد يحجبه ولو كان بعيدا. قال: كلهم، يعني حتى آباءه، يعني بعض العلماء يستثني الآباء، وحتى إخوانه. واختلفوا في دخول القاتل نفسه معهم، هل يدخل ولا لا، على قولين. قال: إلا الصبي. الصبي لا يعقل لأنه غير مكلف، وكذلك المجنون، والفقير لأنه لا يستطيع، ومن يخالف دينه دين القاتل لأنه لا توارث بينهما. قال: ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد إلى اجتهاد الإمام، يعني الحاكم القاضي. الآن الناس يعني خاصة القبائل، جزء منها أو كثير لا أدري، يعني يعملون بهذا، وعندهم أحيانا صناديق سابقة أصلا، يصير عندهم بعض القبائل عندهم صناديق سابقة للقضايا، فإذا حصل حاجة أخذوا من هذه الصناديق، صندوق للقبيلة يكون فيه يعني اشتراكات أما شهرية أو سنوية بحسب ترتيباتهم، تؤخذ منها من جنس ما يؤخذ منها الديات. هذا طيب، وكل يدفع يعني بحسب طريقته وما يتيسر له وحسب ترتيباتهم. قال: فإذا كانوا قليل، يعني العاقلة مثلا عاقلة قليل ولا يثقل عليهم، فما يتيسر أنهم مثلا فرض عاقلة 3-4 تعطي كل واحد مثلا 100,000، هذا صعب جدا، وما عملوا شيء، هم بس يدفعون تعاون يعني، فيدفع كل واحد 2,000-3,000 معقول، لكن كل واحد يدفع 100,000. فإذا دفعوا وفيه زيادة يحتاج لا يلزموا بدفع الزيادة، قال يدفعها القاتل نفسه، تؤخذ من ماله، فتكون عليه. ها؟ نعم، هو واجب عليه. وبعض العلماء يقول إذا عجزوا يعينهم بيت المال، يعينهم إيش؟ بيت المال، لأن لهم فيه حقا. قال: وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له، يعني يتحملها هو القاتل، واحد ما لا عاقلة خلاص ما تسقط الدية، يتحملها العاقل، ويعان من بيت المال، وأيضا لا بأس أن يعان من الزكاة، يعان من الزكاة لأنه من الغارمين، وللسلطان أو الحاكم أن يعينه من أموال الزكاة لأنه غارم، والغارم من أصناف أهل الزكاة، لكن بشرط ألا تكون الدية من هذه التي هي صلح ومبالغ فيه، إنما الدية الشرعية وهي 100 من الإبل أو ما يعادلها اليوم وهو 300,000 أو 400,000، والـ400 هذا فدية العمد، لكن وهكذا أيضا شبه العمد، والـ300 هذه فدية الخطأ. الفدية المغلظة اليوم تقدر بـ400,000 ريال سعودي، وهي دية العمد وشبه العمد، والدية المخففة والصورة تقدر بـ300,000 ريال سعودي، وهي دية الخطأ. قال: ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا، هذا جاء عن ابن عباس وعن بعض السلف، كثير من العلماء يعمل به، ليس فيه نص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء عن بعض السلف الآثار. فالعاقلة لا تحمل العمد بل يحمله الجاني، ولا العبد يعني جنايته، ولا الصلح لو اصطلحوا على شيء، هذا لا تحمله العاقلة، ولا تحمل أيضا الاعتراف إذا اعترف هو بالقتل، إنما تحمل عنه ما ثبت عليه بالشهود أو بغيرها منها، ولا ما دون الثلث لأنه قليل، وهذا أيضا كله إنما يحتجون فيه بالآثار. قال: وأهل الذمة يتعاقلون كما يتعاقل أهل الإسلام، وأما المرتد فلا عاقلة له، لأنهم لا يرثونه ولا يرثهم، لا يرثونه ولا يرثهم، وهكذا لو كان كافرا فأسلم بعد الجناية كذلك، لأنه لا يرثونه ولا يرثهم، فلا عاقلة له، فيتحملها في نفسه. أو انجر ولاؤه بعدها، يعني بعد الجناية، وذكروا له صورة يعني لا حاجة لنا في ذكرها الآن. ماشي، نكمل. فصل. إيه كمل قال وجناية العبد في رقابته إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من أرشها أو قيمتها، ودية الجناية عليه ما نقص من قيمته في مال الجاني، وجناية البهائم هدر إلا أن تكون في يد إنسان كالراكب والقائد والسائق، فعليه ضمان ما جنت يدها أو فمها دون ما جنت برجلها أو ذنبها، وإن تعدى بربطها في ملك غيره أو طريق ضمن جنايتها كلها، وما أتلفت من الزرع نهارا لم يضمنه إلا أن تكون في يده، وما أتلفت ليلا فعليه ضمانه. يقول جناية العبد في رقبته، يعني جناية العبد لا تتعلق بسيده وما على سيد الشيء، إنما متعلقة برقبته، فإما أن يدفعه السيد لو جنى العبد قتل مثلا أو كسر أو حطم شيء أو أحرق شيء، أي جناية فهي متعلقة به، حتى لو زادت الجناية على رقبته ما لهم شيء غير الرقبة. وللسيد أن يختار، يقول أنا هذا عبدي أريده وأنا سأدفع دية القاتل ولو زادت، أو أدفعها، يعني هو طبعا لازم لها أن يدفع ما يعادل قيمة العبد، هذا الواجب عليه، ما يعادل قيمة العبد. فلو فرضنا أنه قتل حرا والحر دية 300,000، قتله خطأ مثلا، أو 400,000 قتله شبه عمد أو عمد ولزمت الدية، العبد هذا يسوى 200,000 بس. فالسيد يقول تبون العبد هذا هو خذوه، ولا أنا أعطيكم هذه القيمة 200,000. اختلفوا هل الخيار للسيد أو لأولاء الجناية، والمشهور أن الاختيار لسيده، اختيار لسيده لأنه ليس لهم إلا قيمته، وبعضهم يقول لا، خيار لهم وليس له، لأنه قد يريدونه فقد تزيد قيمته فيما بعد، في اليوم مثلا قيمته 200,000 فيخلون عندهم يمكن يزيد بعد سنة يصير 300,000 فيستفيدون هذه الزيادة. والمشهور هو الأول، أن العبرة الاختيار للسيد لأنه ليس لهم إلا رقبته في هذا الوقت، وقت الجناية. وأما الجناية عليه فإذا جني على العبد فأيضا لهم القيمة، إن كان قتلا فلهم قيمته، وإن كان جرح أو قطع أو كذا فلهم أرش النقص، مش نقصت من قيمته تكون يعطى سيده. لا تحمله العاقلة، لأن الجناية على العبد لا تحملها العاقلة. قال وجناية البهائم هدر، يعني ليس فيها شيء، مهدرة، لأنها بهيمة، وقد قال عليه الصلاة والسلام العجماء جبار، يعني هدر. استثنوا من ذلك أن تكون في يد الإنسان، يعني هي معه، أما راكب عليها أو يقودها بيده أو يسوقها من خلفها، فيقول فعليه، يعني على من هي معه، ضمان ما جنت بيدها أو فمها دون ما جنت برجلها أو ذنبها، لأنه قد لا يستطيع السيطرة عليه، تبقى البهيمة بهيمة. لكن اشترط في هذا أيضا أن لا تكون هذه البهيمة معروفة بالصيال على الناس، إذا كانت معروفة بالصيال على الناس يعني معروفة بالأذى، فيجب عليه أن يمسكها، ما يطلقها للناس. قال وإن تعدى بربطها في ملك غيره أو في طريق، فيضمن الجناية. لماذا؟ لأنه متعدي، لأنه تعدى بوضعها في غير موضعها. قال: وما أتلفت من الزروع نهارا لم يضمنه، لأن على الناس أن يحفظوا زروعهم. قال: إلا أن تكون في يده فيجب عليه أن يحفظها. قال: وما أتلفت ليلا فعليه ضمانه، لأنه هو الذي عليه في الليل أن يحفظ بهائمه، ما يروح يطلقها على أموال الناس والناس نائمة في الليل. الليل لباس وستر، هذا معنى كلام أهل العلم. أحد عنده السؤال في هذا الباب ولكم نشاط، نكمل ولا نقف؟ جناية الجراح والشجاج كفارة القتل. من اللي يأيد أن نكمل نص ساعة ساعة كذا؟ ها، مش نقف؟ لا، ما يقول من يأيد أن نكمل وبعدين نشوف من يأيد أن نقف. واحد، نكمل؟ اثنين، ثلاثة، أربعة. أربعة بس. طيب، من اللي يأيد أن نقف؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، يعني الجمهور. ساكتين يحسبون على الإكمال. ها؟ واللي ما رفعوا يديهم يحسبون على الإكمال. طيب، نقف نقف لا بأس. وهو يعني الوقوف زين حتى يعني أنشط لنا، لكنه يعني يترتب عليه أنه إذا ما وقفنا أنا إن شاء الله مكمل قبل السنة القادمة، ويترتب علينا بنمشي حتى في الإجازة، نكمل ولو في الإجازة. في والله عاد يعني بنكمل لين نخلص الكتاب إن شاء الله. في أبواب سهلة الحقيقة، بتجي عندنا أبواب أسهل، لكن تبقى هذه الأبواب اللي معنا اليومين ذي كلها سبحان الله فيها دقائق وتفاصيل وفيها، وأنا ما أحب أني أشرح شرح مجمل، هذه طبيعتي، ولا سنشرح شرح عام وامشي مثل ما يسوي بعض الأخوان، لكن نكتفي بهذا القدر ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله، وبنمشي حتى ننتهي من الكتاب إن شاء الله تعالى. نعم، نفتح مجال الأسئلة. نعم، ها، على الاختبارات أقل شيء خمس لقاءات، يمكن ستة، خمسة ستة يعني، غير متأكد، بس أنا أحسبها إلى نهاية الاختبار. نحن العادة نمشي إلى بداية الاختبار، ذا المرة بنمشي إلى نهاية الاختبار، فمعنا إلى ست لقاءات. نشوف بعض الأبواب تصير مختصرة، خلينا عمدانا ننتهي جيد، أهم شيء أنكم تكونون معنا بس يعني في أثناء الدرس ولا تكونوا نشيطين يعني. طيب، نكتفي بهذا القدر، وخففوا علينا الأسئلة بعد عشان ما يعني ما نطول اليوم، ما شاء الله وصلنا عشر، فلا بأس الأسئلة المهمة نسمعها. نبدأ بك يا شيخ محمد. أسئلة أي؟ نعم، لا بأس، كثيرة نقفل مجموعة بعد ثلث ساعة من الدرس، مع أنك نقفل يوم شنها كثرة تقفلها الشيخ. على كل حال، هو أنه ودنا نجاوب على جميع الأسئلة، بس أنه ما نقدر يعني نجاوب على الجميع، بس صرنا نغلق يعني صارت كثيرة أحيانا الأسئلة، نقعد ساعة ونص نجاوب فوق الدرس، هذا لا شك أنه مرهق يعني، مرهق للجميع يعني، بس توكلنا على الله نحاول نختصر في الإجابة. نعم، أعطنا السؤال الأول. كيف أجمع بين حديث أنفسها عند أهلها في الدية وبين المبالغ في الديات في عصرنا، وهل ترك الدفع فيها أفضل؟ أنفسها عند أهلها، هذا ما له علاقة بالمبالغة في الديات، وهذا المراد به أفضل الرقاب يعني العبيد. العبيد إذا أردت أن تعتقه تعتق أنفس العبيد، فما له علاقة في هذا. ولذلك حتى استدلال بعض العلماء بهذا الحديث على الأضاحي فيه نظر، وأنا أرى أنه لا يصح الاستدلال به في لكن جاء في بعض الروايات أثمنها، وجاء في رواية أسمنها. نعم، ماشي. كل معروف صدقة، هل يشمل المسلم والكافر؟ كل معروف صدقة يشمل فعلك يا المسلم حتى مع الكافر، إذا أحسنت إليه لا بأس أن تحسن إلى الكافر غير الحربي، الحربي لا يحسن إليه، الحربي يقتل. نعم. كيف التدبر والخشوع عند القرآن والصلاة؟ كيف التدبر؟ أن تجاهد نفسك حتى تعقل المعاني وتعقل الصلاة نفسها، تعقل أنك في صلاة لست خارج الصلاة، تجمع قلبك على أنك بين يدي مولاك، وتعقل معاني أذكارك من التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والقراءة والدعاء، كلها تحاول تجمع نفسك في هذا. والله أعلم. وفي كتب كثيرة باسم كيف تخشع في الصلاة أو كيف تخشعين في الصلاة، كتب كثيرة موجودة في الإنترنت ومطبوعة، اقرأوها تستفيدون. كيف نجمع بين قول الله تعالى وما أنت بمسلم من في القبور، وبين النبي صلى الله عليه وسلم مر على بعض القبور وسمع عذاب من فيها؟ المراد لست بمسمعهم إن تسمعهم الدعوة إلى الله جل وعلا، أما كون الميت يسمع، يسمع مثل ما ثبت في الحديث أنه يسمع قرع نعالهم، أما هل يسمع السمع المطلق؟ ما عندنا فيه نص يدل على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أسمع بعض الموتى، وهذا لعله من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لكن أصل السماع موجود، لكن هل يسمعون كل شيء؟ يحتاج إلى دليل. والله يجوز المرأة تشاهد المسلسلات التي فيها تبرج أو تتابع نساء متبرجات؟ ما يجوز مشاهدة هذه المسلسلات اللي ما فيها خير، ما تجوز مشاهدة لا للحرمة ولا للرجل. نعم. نسمع الأسئلة. لا، لأنهم قالوا أنه طبعا هو الاعتماد على الآثار الواردة في هذا، قالوا لأنه قد يعترف بجناية وقد يكون ما فعلها، وقد يعني يكون فيه إضرار بالعاقلة في هذا، وقد حتى يتفق مع الآخرين على أن يعترف بأشياء ما فعلها حتى يتقاسم معهم المال، يعني ذكروا عدة علل في هذا. الله أعلم. نعم. يقول هناك مؤلف مختصر وسهل وواضح في الديات والجنايات خاصة من مؤلفات المتأخرين، ما شفت أنا مختصر فيه كتب يعني كثيرة، اللي مجلد واللي مجلدين واللي يعني مجلد ضخم واللي مجلد متوسط، أما مختصرات يمكن فيه بس أنا لا أتذكر الآن، أنا ما أذكر شيء مختصر يعني في هذا الباب. نعم. هل يجب على الابن سداد دين والده إن كان حيا؟ لا يلزم الأب الولد أن يسدد دين والده. نعم. وهل الزوج وعصبته ملزمون بدفع دية الزوجة؟ هل إيش؟ وهل الزوج وعصبته ملزمون بدفع دية الزوجة؟ لا، الزوج ما ليس من العصبة، الزوج ليس من العصبة والزوجة ليست عصبة للزوج، ما لهم علاقة. قالوا النسب يعني ليس الزوجية، ولا يدخل فيها أصلا النساء. نعم. حد عند السؤال هنا؟ تفضل شيخ عبد الله. تحميل الجانب دية ما اعترف ليس هذا وما أحد يعترف يعني إلا من عنده دين وإيمان، يعني اعتراف هذا صعب. على كل حال هذا كلام أهل العلم، هذا كلامه. الله نعم. ما هي أكثر آية وردت في القرآن؟ ما أعرف أكثر آية، لكن أطول آية آية الدين، أما أكثر هذه ما نعرف إيش معنى هذا الكلام. نعم. في أحد عنده السؤال؟ نعم. هل يجوز إيش؟ لا لا، ما يجوز الصلح في شبه العمد والخطأ، ذكرنا هذا سابقا، لا يجوز لأنه يدخل في أبواب الربا، لا يجوز، لأن الواجب فيها هنا المال ما فيها النفس. إذا اصطلح معهم بدل 400 على مليون، معنى باع 400 بمليون، هذا حرام لا يجوز. وبعدين اصطلح معهم عشان إيش؟ ما لهم إلا هذا، ما في خيار آخر، إنما يصطلح على القتل القصاص، الصلح على القصاص مش على الدية، الصلح على القصاص وليس على الدية. نعم. في شكوى شكوى لا بأس إن كان هذه الشكوى إلى الشيخ وأتمنى تعرض عليه. أيوة. اللي يقرأ المتن مضيق صدري جدا، يخلي المايك شغال ويقاطع الشيخ واجد ويعلق ويسولف مع اللي جنبه وشوش علينا الدرس. هذا ما هو واقع، هذا هذا هذا غريب، هذا ليس واقعا. لكن اليوم فعلا صارت مشكلة بس في المكبرات، يمكن هو اللي التبس عليه يعني ما اشتغلت مضبوط. ولا القارئ ما شاء الله مبروك. نعم ماشي. هذا عنده سؤال؟ خلصت؟ هذا عنده سؤال؟ سؤال سؤال هذا غلط. هذا مثل اللي يقول إذا ركبت الأسانسير أو المصعد فقل دعاء الركوب لأنه مثل الدابة. ومثل واحد إن أفتى مفتي مشهور والله شوي يعني قال إذا دخلت الإنترنت فقل سبحان الله سخر لنا هذا وما كنا له مقرين. هذا كلام فارغ، هذا هذا كلام فارغ، هذا لما يجيبون الفقه الأعوج هذا منين يجيبونه؟ ما يجيبونه منه، كلام فارغ هذا. نعم ماشي. نعم لا لا لا اترك عنك الخط الفاضي هذا، بس حديث واضح قد تحمل النصوص ما لا تحتمل. نعم لك أن تقول أقيس عليها القياس، أما تدخل في العموم طين ولا في الخيال هذا. نعم خلاص باقي شوي. يلا قل ما هي أسباب الثبات في زمن الفتن؟ أسباب الثبات التمسك بالكتاب والسنة ومصاحبة المتمسكين بالكتاب والسنة والحرص على النفس ومراقبة النفس ومحاسبتها وتزكيتها. لابد من تزكية النفس باستمرار وإلا النفس تضيع. لا أحصي كثرة الذين يسألونني يقولون نحن كنا فأصبحنا ضعفنا أصبحنا. ليش؟ لأنك ما تراقب نفسك وتبدأ تزل شيء يسير ثم تكبر الزلة حتى تجد نفسك ابتعدت عن الدين وأصبح الرجوع عليك عسر وصعب والشيطان يثقل عليك الرجوع. وأهم أسباب الثبات في عصرنا الالتزام بالأوراد اليومية بأنواعها والتزام الصحبة الصالحة ورفقة أهل العلم. هذه من ثلاثة من أهم أسباب الثبات في زماننا. ومن الأوراد أورادك اليومية من الصلوات ومن القرآن ومن قيام الليل ومن الأذكار. هذه الأوراد بإذن الله أهم ما يعينك على كثير من الناس اليوم لا يعرفون هذه الأوراد، لا قرآن ولا صباح ولا مساء ولا دخول ولا خروج ولا، وكثير منهم لا يعرفون مجالس العلماء أصلا، وكثير منهم لا يعرفون مجالس الصالحين. هذه من أعظم أسباب الفتنة والفساد، ومن أعظم أسباب الثبات في هذا العصر الابتعاد عن الفتن بأنواعها. لا تقل أنا قلبي قلب أبي بكر وعمر يعني أخوض في غمار الفتن، والله يا ابن الحلال خاضوا فيها ناس أكبر منك وضلوا. لا لا لا لا خلك خواف على دينك أحسن لك وأبرك لك، ألزم ما تخاف عليه دينك. فلا تخاطر بدينك تروح تجالس ناس ما فيهم خير تقول أنا بأصلحهم أنا ما يهمني لا يؤثرون علي. شيء أكيد بيأثرون عليه، أثروا على من هم أكبر منك. فلا تخاطر بدينك. هذه أربعة أسباب باختصار، يعيدها باختصار: المحافظة على الأوراد اليومية بأنواعها، المحافظة على مجالس العلماء، خلك مجلس مجلسين عند واحد من المشايخ من واحد من العلماء يساعدك بإذن الله جل وعلا على أن تمشي في هذا الطريق، يساعدك إذا ضللت، يساعدك إذا جهلت، يبين لك الحق، يعلمك الدين. الثالث المحافظة على مجالس الصالحين، الناس الطيبة الصالحة المستقيمة بالحقيقة، مش الديكور والأشكال، لا، ناس على الحقيقة. إذا جلست تحس أن إيمانك يرتفع، حب تحس أنك إيمانك يضعف. والرابعة البعد عن جميع أسباب الفتن، ابعد عن الفتن، ابعد عن الفتن. والفتن اليوم كثيرة جداً، وأكثرها في ذا الجوال. الحين الجوال ده صار بليت البلايا. ابعد عن الفتن، لا تقول أبجرب أبناظر حظي أبشوف. ابعد عن مجالس السوء لأنها فتنة، لا ابعد عن أصحاب السوء لأنهم فتنة. كل أسباب الفساد والفتنة والسوء ابعد عن مشاهدة الصور، مشاهدة النساء، مكالمات النساء، ابعد عن كل شيء يسبب لك الفتنة. فالفتنة ما تدري منين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسامة بن زيد قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة ثم أشار بيده فقال: إني لأرى الفتن تنزل خلال بيوتكم كما ينزل قطر من السماء. وهذا التشبيه عجيب من النبي صلى الله عليه وسلم. شف أن قطر من السماء ينزل خلال البيوت، في فوائد هذا التشبيه. الفائدة الأولى كثرة الفتن. شفت المطر كثير لما ينزل ولا قليل؟ حتى لو رش فهو آلاف القطرات. اثنين، سرعة الفتن، شف كثيرة وسريعة. ثلاثة، أنها تدخل كل مكان، المطر ما يحوش الشيء، ينزل هنا وهنا في كل مكان، حتى أحيانا المكان المستور ينزل عليه المطر. الثالث، أنه لا يكاد يكنك من المطر شيء إلا شيء يعني محكم، تروح لك إلى بناء محكم، إلى موضع محكم، ولا الأماكن غير المحكمة ما تكنك من المطر، خاصة إذا كان المطر قوي. هذه أربعة أوجه لدقة التشبيه النبوي، وأنا هذه حضرت الآن، وإلا لربما لو تأملنا لوجدنا ما هو أكثر من هذا. فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من أجمل وأعجب الأحاديث. الله أعلم. نعم. والله جميل. أضاف لها قال: لازم يكتب ويشكر الله على نعمة الهداية، ولا يستهزئ باللي بدع عن الهداية. نعم، قصدك من أسباب الثبات. نعم، جيد. أن الإنسان لا يسخر ويستهزئ من الآخرين الذين ضلوا، لا، أحمد ربك على العافية، يقول: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به. والثانية إيش قلت؟ كثرة الشكر، لأن الله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم إيش؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. جميل جدا هذا. يقول الشيخ الماجد الله يجزاه خير أن هذا الشيخ عبد العزيز بن باز ذكرها، وهذا كلام جميل، جزاكم الله خير. نعم، إيش عندك يا أبا محمد؟ لا لا، ما له داعي ربط أعداد معينة وكذا، إلا شيء جرب في رقية شرعية ممكن، يعني هذا محتمل، لأنه يعني علاج، مثل ما يقول لك الطبيب: اشرب ثلاث حبات، اشرب حبتين. الراقي المجرب الحكيم القديم العارف يمكن أن يقول لك: هذا الذكر إذا كررته عشرة إن شاء الله مرة واحدة يكون فيه نفع. هذا من, من, من تأصيل ذكرناه سابقا، أن الأصل في الرقية الشرعية الإباحة، ولأنها ليست عبادة محضة، ليس الأصل فيها التعبد، بل الأصل فيها التجارب، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عوف بن مالك الأشجعي في صحيح مسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. هذا يدل على التوسع في الرقية، ولحديث أبي سعيد رضي الله عنه وغيرها من الأدلة. فلا بأس إذا جرب الراقي وعرف أن هذا نافع، يعني لا بأس أن يستفيد في باب الرقية، لأن الرقية علاج. أما في باب التعبد فلا يجوز التحديد إلا بنص. ثلاث لا بأس، حتى لما ورد في التثليث لا بأس أن تذلل، ولك أن تزيد ما شئت، لكن التثليث وارد لحديث ابن مسعود في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا ثلاثا، وإذا سأل ثلاثا. وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بالحديث تكلم به ثلاثا، ولحديث أنه كان إذا سلم ثلاثا. فالتثليث وارد في نصوص كثيرة جدا، حتى في الاستئذان كان ثلاثا إلى غير ذلك، والله أعلم. نعم. وما حكم أن تكون المرأة في العيادة مع الطبيب بمفرده والباب مفتوح؟ أحيانا ما يكون فيه مريضات ولا يكون، إذا كان الباب مفتوح فلا بأس. ينبغي الأطباء أن يتقوا الله جل وعلا فلا يخلو بالنساء الأجانب، والله أعلم. أي الأجلين قضى موسى وما الدليل؟ جاء في الحديث أنه قضى أكملهما كما ذكره المفسرون والله أعلم. وهذا هو اللائق، هذا هو اللائق بنبي الله جل وعلا. ومعي مبلغ بسيط ومتحرك للاستثمار، لم أصل منه شيئا، وكل شهر أبيع وأشتري ويزود المبلغ كل شهر تقريبا 100، ما زكاة المبلغ المتحرك للتجارة؟ زكاة المتحرك والجامد واحد، الله يجزاك خير. أما التفريق بين المتحرك والجامد هذه خدعة إبليسية وفتوى شيطانية لبس بها على كثير من الجهلة وكثير من الناس. عندك دراهم زكها والحمد لله رب العالمين، مدام لها سنة وإن صار فيها زود أو نقص، عندك وقت من السنة مثلا أول رمضان تزكي، خلاص إيش اللي عندك الآن زكى. استثنى من ذلك لو جاءك مبلغ كبير تعرفه تو دخل عليك الأسبوع أو 10 أيام أو راتب هذا الشهر، هذا لا تدخل في الزكاة لأنه يقينا لم يحل عليه الحول. أما المال اللي اختلط عندك فزكه كله خلاص. لكن لو جاك هدية ولا هبة ولا ورث إرث ولا 100,000 ولا 200 ولا مليون وأنت عندك قبلها 200,000، زك 200,000 وال100 مليون هذه ولا المليون ولا 100,000 ولا 10 ولا تركها للسنة القادمة إذا بقيت زكيها. نعم. والجهر ببعض الصورة في الصلاة السرية هل يشمل النساء؟ الجهر ببعض الصورة هذا ما أدري إيش تقصد به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقط كإمام هو الذي كان يجهر ببعض الصورة، أما المأمومين لا يجهرون بشيء. والمرأة إذا جهرت في بيتها بينها وبين نفسها الأمر واسع، وكذلك الرجل إذا كان يصلي منفردا فرفع صوته أحيانا لا بأس، ولا أستطيع أن أقول أنه سنة لكنه لا بأس. أما الإمام يسن له أحيانا حتى يعلم الناس أنه يقرأ وأنه يذكرهم بالقراءة، لكن ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يفعل هذا في صلاته، إنما في صلاة النهار كان يسر وفي صلاة الليل كان الغالب عليه أن يرفع صوته قليلا يجهر بذلك والله أعلم. نعم. ويمحون شاهد مقطع السبيد منه في مجال الصحة ونحوها أو غيرها، فيه امرأة وأنا امرأة، وهل يجوز أرسله لمرأة مثلي؟ لا بس إذا كانت امرأة غير متبرجة ولا تخرج وجهها، أما إن كانت امرأة متبرجة لا ترسلينه لأحد أبركمت، لا تنشرين شيء ممكن أن يعود عليك بالإسم. لكن إذا كان مجرد صوت، وإن كان حتى يعني صوت النساء ما ينبغي المرأة أن تظهر صوتها وتنشره للعالمين، صوتها ليس عورة، لكنها إذا كان خاصة صغيرة أو صوتها فتنة لا تنشره عند الرجال. وأنت إذا أرسلتيه إلى امرأة ممكن ترسلها إلى الرجل، فاتركي عنك هذا. أي شيء ممكن أن يدخل عليك باب الحرام أو باب الإثم ابتعدي عنها بركنك والله. ما حكم عليه كفارات يمين كثيرة ونسي عددها ولا يستطيع تقديرها على مدى سنوات كثيرة، وليس لدي مصروف لكن ليس لدي دخل لكن مصروف شهري من أبي؟ على كل حال إذا كانت كثيرة جدا بالمئات بالآلاف فهذا يتوب إلى الله، ويعني يكفيه إذا ذكر 2 3 4 قريب أنه يكفر عنها بالصيام إذا كان عاجز عن الإطعام والكسوة. أما إذا كان يعرفها 5 6 7 فيتحرى، هذا قليل يعني يتحرى ويصوم. إن كانت جنس واحد صام عنها 3 أيام، وإن كانت أجناس مختلفة وأيمان مختلفة صام عن كل واحد 3 أيام. ويجوز على الراجح في الصيام أن يكون متصلا ويكون متفرقا، يعني متتابعا أو متفرقا. باقي أحد عند السؤال هنا؟ كمل يا. ولو بعت سيارة لأحد بالتقسيط للمسدد وقلت له ولو قلت له أعدها لي أو انقلص باسمي الاستمارة، هل يعد هذا من العينة؟ سؤالك هذا غير واضح، يعني هل معناه أنك بعت شخص بالتقسيط هو؟ يقول بعته بالتقسيط ولا سدد، يبدو أنه يسترجعها منه يقول انقلها باسمي. إذا كان تريد فسخ البيع فلا بأس، فسخ البيع لا بأس به، بشرط أن لا يكون قد أعطاك شيء، أو إذا كان أعطاك ترجع له دراهم، فهذا فسخ للبيع، إقالة، فتفاسخان البيع بالتراضي لا بأس، أو عن طريق المحكمة إذا رفض، إذا ما سددك فلا بأس، ترجع لي سيارتي وخذ دراهمك. لكن يشكل عليه لو قال قائل طيب استخدمها أقول الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. نعم. يقول ما حكم استبدال الخبز القديم بالخبز الجديد عندما أخرج من المحل سواء طال الفصل أم أخرج من المحل؟ أي هذا الكلام. أيوة. سواء طال الفصل أم بعد الفصل، هل يعتبر من الأصناف الربوية؟ الخبز لا تبيعه بخبز إلا مثلا بمثل. نعم. ماشي. يقول هل يحق للزوج إعادة نصف المهر بعد شهرين بحجة معرفة مرض قد تشافت منه الزوجة؟ إذا كان الزوج قد دخل بها فثبت لها المهر، أما إذا كان ما دخل بها طلقها وقت العقد فله نصف المهر، وإذا كان هي قد لعبت عليها أو شيء يرفع الأمر للمحكمة، القاضي ينظر فيها وينظر على من الضمان عليها أو على أبيها أو على من. نعم. وحكم التأمين الصحي المقدم من الشركة بدون ما بدون أي تأمين صحي جايك من الشركة استفيد منه لا بأس، شركة مؤسسة حكومة أي تأمين صحي استفيد منه ما في بأس. نعم. أرسل صورة كتاب يقول ما رأيك. إيش صورة غلاف كتاب يقول ما رأيك فيه؟ إيش هذه الصورة؟ أخطاء عقدية تتردد. ما شفت اسم المؤلف. سلام الله اسمها. ما أعرف الله أنا الكتاب هذا لا أعرفه ولا ما أقرأ اسم المؤلف لأنه مو واضح. دكتور عن عيادات الله مو واضح مغطي. ما أعرفه الحقيقة لا أستطيع أن أتكلم عليه. ما أعرف هذا الكتاب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير.